فقالت: أين الطريق إلى حمام منجابي؟ الحمام يا جماعة كان مكان بيستحموا فيه زمان. فقال: هذا حمام منجاب على بيته، وهو ليس كذلك. فدخلت الدار ودخل وراءه، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها، أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه، وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين. وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع، فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء. فهام الرجل، لم تخنه في شيء يعني يظهر ان ايه، ما سرقتش حاجة او كده. فهام الرجل واكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والازقة ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق الى حمام منجابي؟ فبين هو يوما يقول ذلك، واذا بجارية اجابته من طاق، فتح يعني شباك: قرنان، هل جعلت اذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ يعني ما قفلتش الباب ليه؟ فازداد هيمانه واشتد هيجانه، ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا. قال: ويروى أن رجلا علق شخصا، فاشتد كلفه به، وتمكن حبه من قلبه حتى وقع لما به، ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشخص عليه، واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما، حتى وعده أن يعوده يزوره وهو مريض، فأخبر بذلك البائس، ففرح واشتد سروره، وانجلى غمه، وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه له، فبين هو كذلك، إذ جاءه الساعي بينهما، فقال: إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع. فرغبت إليه وكلمته، فقال: إنه ذكرني وبرح بي، ولا أدخل مداخل الريب، أو إنه ذكرني وبرح بي يعني، ولا أدخل مداخل الريب، ولا أعرض نفسي لمواقع التهم. فعاودته فأبى وانصرف. فلما سمع البائس أسقط في يده، وعاد إلى أشد مما كان به، وبدت عليه علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحال: أسلم يا راحة العليل، ويا شفا المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، عياذا بالله. فقلت له: يا فلان اتق الله. قال: قد كان. فقمت عنه، فما جاوزت باب داره حتى سمعت ضجة الموت، عياذا بالله. فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. طبعا من الكتب المهمة في هذا كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا، وفيه يعني قصص يشيب لها الولدان من سوء الخاتمة. يمكن ذكرت لكم خاتمة هذا الممثل، الممثل مصري كان في أيام الأبيض وأسود، وخاتمته إن الممرض، وكان مشهور بقى جدا في أفلامه وحتى في حياته بالفحش والزنا والقرف وتعدد علاقاته بالنساء وكذا. والممرضة خلاص بيموت على فراش الموت، الممرضة تلقنه الشهادة وهو بيعكسها، ومات على ذلك، وأبى أن يقول الشهادة، والآخر لحظة عمال يعاكس في الممرضة. قال: ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له: كل هذا خوفا من الذنوب. فأخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت، فتحول بينه وبين الخاتمة بالحسنى. قال: وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه، ثم يفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا

إذا كان الوازع عنها طبعيا اكتفي بذلك الوازع من الحد، وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل فيها الحد بحسب اقتضاء الطباع لها. الكلام ده جه معانا قبل كده يا جماعة، يعني اللي مركز معانا في الدروس الكلام ده جه معانا بالتفصيل قبل كده. ولهذا جعل الحد في الزنا والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، لأن هذه لا تشتهيها الطباع عادة. قال: وطرد هذا أنه لا حد في وطئ البهيمة ولا الميتة، وقد جبل الله سبحانه الطباع على النفرة من وطئ الرجل مثله أشد نفر، كما جبلها على النفرة من استدعاء الرجل من يطأه، بخلاف الزنا فإن الداعي فيه من الجانبين. شوف يا جماعة يعني الآن اللي عمالين يروجوا ليه، يعني سبحان الله. قال: ولأن أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحد، كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى. قال أصحاب القول الأول اللي هو أن الحد أن حده أقوى وأشد، وهم جمهور الأمة، وحكاه غير واحد إجماعا للصحابة، قالوا: ليس في المعاصي مفسدة أعظم من هذه المفسدة، وهي تلي مفسدة الكفر، وربما كانت أعظم من مفسدة القتل كما سنبينه إن شاء الله. قالوا: ولم يبتلي الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات والإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليها، وتهرب الملائكة إلى أقطار السماوات والأرض إذا شاهدوها، وخشية نزول العذاب على أهلها فيصيبهم معهم، يعني خشية أن ينزل العذاب فيصيب الملائكة معهم، وتعج الأرض إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال تزول عن أماكنها. يعني كأن البشر الآن بيستعجلوا عقوبات الله، بيستعجلوا اللعن، بيستعجلوا زوال هذا الكوكب. قال: وقتل المفعول به خير له من وطئه، فإنه إذا وطئه الرجل قتله قتلا لا ترجى الحياة معه، بخلاف قتله فإنه مظلوم شهيد، وربما ينتفع به في آخرته. هو مش بيقول بخلاف قتله يعني عقاب على لا، هو بيقول يعني القتل خير له، القتل إذا قتل يعني خير، مش قتل عشان هو بيفعل به هذه الفعلة. قال: والدليل على هذا أن الله سبحانه جعل حد القاتل إلى خيارة الولي، إن شاء قتل وإن شاء عفا، وحتم قتل اللوطي حدا كما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها، بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين. يعني بيقول لك القاتل النفس جعل الله قتله إلى الولي ممكن أن يعفو عنه، اللوطي لم يجعل الله عز وجل له هذا العفو يعني يقتل. وقد ثبت عن خالد ابن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق، فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم، فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه، فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله بها، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه. وقال عبد الله بن عباس: قال: ينظر أعلى بناء في القرية، يعني يتشاف أعلى بيت أعلى بناء موجود في البلد، فيرمى اللوطي منه منكبا ثم يتبع بالحجارة. يعني كأنه أخذ هذا من إيه؟ مما فعله الله بقوم لوط، وأخذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة الله للوطية قوم لوط. وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أهل السنن وصححه ابن حبان وغيره، واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث وإسناده على شرط البخاري. قال: وثبت عنه أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ولم تجئ عنه لعنة الزاني في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة، وكرر لعن اللوطية فأكده 3 مرات. وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع. ماشي، إحنا إيه؟ نقف هنا ماشي الحال على قوله، قال: ومن تأمل قوله سبحانه. نقف هنا إن شاء الله، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.